وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. هذا في حديث سلمان جملة من آداب قضاء الحاجة. والله يا إخوان، لو أخذتم جميع أنواع كتب الأدب، سواء الشعر الجاهلي أو الحديث المحدث، في أحرق دول العالم في الحضارة لن تجدوا شيئا من هذه الآداب مدونة عندهم. وهذا من سمو الإسلام ومن تربية الفرد على أعلى ما يمكن من علو الهمة ومن التجنب لما لا يليق. يقول سلمان رضي الله تعالى عنه: نهانا، والنهي يقتضي التحريم، إن لم توجد قرينة صارفة عن التحريم إلى الكراهية، وهنا ما في قرينة حتى الآن. نهانا عن إيش؟ أول شيء أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. طب وش يضر الكعبة؟ القبلة يعني جهة الكعبة. وش حيضر القبلة إذا استقبلنا أو استدبرنا؟ في ذلك العمل كأنه تهويل من شأن القبلة، والقبلة من أعظم مقدسات المسلم، لأنه يستقبلها في اليوم 5 مرات استقبال تكريم وتشريف وتعظيم. المحرم إذا جاء ووصل إلى مكة ووقف على باب المسجد ورأى الكعبة قال: اللهم زد هذا البيت إيش؟ تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة ورفعة وأمنا، وزد يا رب من شرفه وكرمه إلى آخره. إذن المسلم، وكما ذكرنا سابقا، هناك جانب عاطفي وجانب عقلي. الجانب العقلي يقول شرق ولا غرب بكيفك، ولكن العاطفة تقول تلك القبلة التي تجعلها وجهتك في وقوفك بين يدي الله يجب أن تكرمها، فلا تستقبلها بغائط أو بول. في حديث سلمان هنا قال إيش؟ نهانا أن، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين. لا، سواحد حديث سلمان اقتصر أن نستقبل، جاءت نصوص أخرى أو نستدبر. وكما جاء بأنه إن استقبلنا القبلة، وهذا كما يقولون في حكم المدينة ومن سامتها إلى مكة، لأن من استقبل القبلة فقد استدبر بيت المقدس، وبيت المقدس القبلة القديمة، فما يجب أيضا أننا نكرمها لأنها كانت قبلتنا في وقت من الأوقات. فنهى أن نستقبل القبلة أو أن نستدبرها، لأننا إن استدبرناها استقبلنا بيت المقدس، وبيت المقدس والمدينة على خط مستقيم سواء. وهكذا المساجد الثلاثة: بيت المقدس، المدينة، البيت الحرام، على خط مستقيم سواء. وأنتم ترون مسجد القبلتين، القبلة الأولى كانت مقابلة للقبلة الموجودة حاليا، وكذلك هنا في هذا المسجد كانت القبلة إلى الشمال، ولما تحولت صارت إلى الجنوب، ومتحازيتان سواء. فموضوع استقبال القبلة واستدبارها سيأتي له زيادة نصوص في هذا الباب، وعند كل حديث منها إن وفيه إن شاء الله. ولكن في الجملة نهانا أن نستقبل، هذا على العموم أو جاء هناك شيء يخصص؟ جاءنا إذا تغوط الرجلان يذهب حتى لا يراه أحد، هل هذا النهي شامل لمن قضى حاجته في الخلاء برا وفي المراحيض في البيوت، أو أنه خاص بواحد منهما؟ نجد كما يذكر الشوكاني حوالي 10 أقوال وهذا أنسب ما يرجع إليه طالب العلم ليقف على تلك الأقوال بأدلتها والراجح منها. فهناك من يقول إن هذا النهي خاص بالأرض الفلات التي ليس بين الإنسان وبين القبلة حاجز، فإذا وجد حاجز في الخلاء خرج عن النهي. واستدل قائل هذا القول بما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في سفر ثم أناخ راحلته واستتر بها متجها إلى القبلة وقضى بوله، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بغائط أو بول؟ قال: بلى، ولكن إذا كان بينك وبين القبلة حاجز فلا بأس. إذن يكون النهي عن سلمان هنا خاص بالخلاء إذا لم يوجد ساتر. بقي المراحيض في البيوت، هل يشملها هذا النهي؟ الجمهور على أنه من باب الأفضلية أن يتجنب استقبالها واستدبارها عملا بعموم حديث سلمان. والبعض يقول: ما دام في البنيان وفيه السترة فلا مانع. وهناك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قيل لرسول الله: إن أناسا يمتنعون أو يتأبون أو يكرهون أن يواجهوا القبلة بفروجهم، فقال: أو فعلوا ذلك؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة. وطبعا المضاف والمضاف إليه لا يكون إلا في مكان مخصوص، يعني في المراحيض، في البيوت، في البئة التي فيها بنيان. فقال: حولوا. وإن كان في هذا الحديث شيء من الكلام عليه كما قال نتقدم بغير معلول وغير معلول، فهناك من قال إذا كان في البنيان فلا مانع، وإذا كان في الخلاء وهناك حاجز فلا مانع، إنما المنهي عنه أو النهي ينصب على من كان في الخلاء ولا ساتر عنده، لا يستقبل ولا يستدبر إذا كان على سمت المدينة من مكة. أما إذا كان شرقيا أو كان غربيها فإنه يستقبل أو يستدبر فلا شيء عليه، لأنه لا يسامت الكعبة باستقباله القبلة، أي الجنوب من حيث هو، لأنه جاء في هذا الحديث: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا، لأن الذي يتوجه إلى الشرق لا يكون أمامه لا البيت الحرام ولا خلفه مسجد الأقصى، وكذلك الذي يغرب ليس أمامه من القبلتين شيء. وعلى هذا قالوا إن هذا الحديث ينصب أول ما يكون على أهل الحجاز أو على أهل المدينة، لأن استقبالها القبلة يكون استدبار بيت المقدس، واستقبال بيت المقدس يكون استدبار القبلة. وهناك أقوال أخرى من يجوز الاستقبال ولا يجوز الاستدبار، وسيأتي زيادة بيان في هذا الموضوع لعدة نصوص أخرى إن شاء الله. نعم. أو نستنجي باليمين. ونهانا أن نستنجي باليمين. يستنجي الهمز والتاء والنون والسين والتاء، إنما هي لطلب الفعل، وهو طلب إزالة النجو باليمين كما تقدم، لأن استعمال اليمين ومباشرتها لإزالة النجو فيه استقدار لليمين. فإذا نهانا أن نستنجي باليمين معناها أننا سنستنجي باليسار. اللهم إلا إذا كان إنسان يسراه معطل لشيء ما، فحينئذ الضرورة كما قيل الضرورات تبيح ليش المحظورات. نعم. أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. عندك كسر اللام عندك بأقل. قال: أو أن نستنجي أن السنجي يعني إيه؟ إزالة النجو بأقل من 3 أحجار. هنا العدد، هل العدد مطلوب من حيث هو أو أن المراد الصورة التي تنقي المحل؟ ولذا يقولون ما عدا الظاهرية، الظاهرية يقولون 3 مسحات ب3 أحجار، والجمهور يقولون لو أن عنده حجر كبير له 3 أضلاع وتمسح بكل ضلع من الحجر الواحد 3 مسحات أجزأه ذلك، لأن الغرض ليس العدد من حيث هو ولكن التكرار للتأكد من إنقاء المحل. وكما قالوا أيضا في إطعام المساكين في الكفارة، فهل المراد العدد من حيث هو يعمم ولا المقدار الذي يكفي لهؤلاء؟ مثلا 10 مساكين في كفارة اليمين، هل المراد 10، 1، 2، 9، 10؟ ولا لو أعطينا إطعام 10 ل3 أو 5 يجزئ؟ وأن المراد بال10 بيان المقدار الذي تقع به الكفارة، فسواء وصل العدد الإطعام إلى 10 أو أن إطعام 10 أعطي ل5، فيكون المراد في عدد 10 المقدار الذي تصح به الكفارة. فكذلك هنا، وأن تمسح بأقل من 3 أحجار. إذن لو وجد حجران يتأتى بهما 3 مسحات أو حجر واحد يتأتى به 3 مسحات أجزأ ذلك، ما عدا الظاهرية يقولون لا بد من 3 أحجار معدودة. إلى هنا مبدأ ما يتعلق بعدد الأحجار أو باستعمال الأحجار. سيأتي بيان ما لو لم توجد الأحجار، أو كما يبوب الآخرون ما لا يجوز الاستجمار به. عرفنا أن أصل الاستجمار بالحجارة، وهل يجزئ عنها غيرها؟ ستأتي الأحاديث الأخرى تبين لنا بعض المواد التي لا يجوز الاستجمار بها. نعم. أو نستنجي برجيع أو عظم، هذا هو. نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي بإيش؟ رجيع أو عظم. الرجيع هو للدواب والعظم معروف. قالوا السبب في هذا كما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم قال ائتني أو ابغني 3 أحجار، يقول فما وجدت إلا حجرين ووجدت روثة، فجئت بالحجرين وبالروثة، فأخذ الحجرين وألقى بالروثة. ويزيد بعض الرواة وقال ائتني بغيرها، وفي بعض الروايات فإنها رجس، يعني أنها نجسة ولا تزال النجاسة بنجس. إذن ما لا يجوز الاستجمار به ما كان نجسا أو كان عظما. وبالعظم قاسوا كل مطعوم، والعظم مطعوم. جاء في بعض الروايات أن العظم إذا ألقاه المسلم وسمى الله عليه فإنه يكسوه الله لحما طعاما للجن. وفي ليلة نصيبي لما سألوا الجن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال له لكم روث كل دواب المسلمين يعود على ما كان عليه قبل أن تأكله دوابهم، إن كان روث البرسيم يرجع برسيم، إن كان روث الشعير يرجع شعير ويكون علفا لدوابهم. وما ألقاه المسلم من عظم وسمى الله عليه يكسوه الله لحما طعاما لكم. فبعضهم يقول النهي عن الاستجمار بالعظم لأنه طعام المؤمن مؤمني الجن، وبعضهم يقول لا، العظم من حيث هو إما بطرف العظم فهذا حاد يجرح ولا ينقي، وإما بمستطيل العظم بجرمها فالعظم أملس والأملس لا ينقي، وعليه لا يصح الاستجمار بكل ما كان مثل العظم في ملاسته. فلو أخذ ضرورة صغيرة من الزجاج هذا أملس لا ينقي، أو أخذ مثلها من الأجرام الأخرى من العاج أو من الأحجار الناعمة فهذا لا يجزئ. وبالتالي كل ما كان يشاكل الحجارة من اليبوسة ومن الخشونة فإنه يجزئ. لو كان هناك قماش متين فإنه كالصوف مثلا يجزئ، أما قماش حرير ناعم لا يجزئ لأنه لا ينقي. وإذا كان هناك ورق خشن كما يوجد في بعض المحلات ورق خاص لبيوت الخلاء فهذا يجزئ. وهكذا نهي عن الاستجمار بكل محترم طعاما كان للإنس أو كان للجن. وما كان طعاما للإنس تلك نعمة ويجب أن تكرم وأن تحفظ، لا أن تضيع وتتلف وأن تخالط النجاسة. لا يوحد تستجمر بالتمر ولا بالزهو ولا بالرمان ولا بالتفاح، كل هذا لا يجوز له تقديره ويحرم عليه أن يستعمله في هذه الحالة. نعم. وللسبعة من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يذكر هذا الحديث: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها. حديث سلمان في الأول لا تستقبلوا، وهنا زاد علينا إيش؟ ولا تستدبروا. وأبو أيوب سافر إلى الشام وجاء عنه: فجئنا إلى الشام فوجدنا بيوت الخلاء قد بنيت إلى القبلة، فكنا ننصرف أو ننحرف. الرواية المشهورة ننحرف ونستغفر الله. المقعدة موجهة إلى القبلة، فكان هو مضطر إليها. حينما يجلس على تلك المقعدة ينحرف ويجعل اتجاهه شرقا أو غربا، وهذه يقدر يتصرف فيها الإنسان وإن كان ليس على كمال الصورة وهو تجنب القبلة كما تماما، لكن ينحرف عن القبلة. وبعضهم يقول ننصرف، أي ننصرف عن تلك المحلات ولا نقضي الحاجة فيها لكونها متجهة إلى القبلة. ولكن قوله ونستغفر الله أنسب لننصرف ولا أنسب لننحرف؟ انحرف. فالجمهور يقولون أنسب لننحرف، لأنه انحرافه ليس انصرافا كاملا، فهو يجلس والمقعد متجهة إلى القبلة وقدماه عليها إلى القبلة، لكنه ينحرف بصدره أو بجسمه عنها، فيستغفر الله لعدم كتمام التشريق أو التغريب، وفيه نوعا ما اتجاه إلى القبلة وإن كان أقل ممن لو كان إيش مستقيما إليها. وبعضهم يقول ونستغفر الله لمن بناها على تلك الحالة، سواء ننصرف ونستغفر الله لأصحابها أو ننحرف ونستغفر الله لأنفسنا لقضاء الحاجة على تلك الصورة التي ليست كاملة في الابتعاد عن الاستقبال أو عن الاستدبار. والله تعالى أعلم. وهنا مما يذكر من أن بعض العلماء ومنهم أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يمنع الاستقبال والاستدبار سواء في الخلاء أو كان في بيوت الخلاء، ولكن جاء عن جابر بأنه قال نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكني رأيت رسول الله قبل وفاته بسنة يستقبل القبلة بالبول، فقالوا هذا ناسخ لما قبله. والآراء والأقوال في ذلك متعددة، ولكن مجمل ذلك أن النهي منصب على الخلاء ما لم يكن هناك ساتر، وأن بيوت الخلاء الأولى ألا تكون متوجهة إلى القبلة. فينبغي أن يراعي الإخوة الذين ينشئون بيوتهم أو عمائرهم أن يراعوا هذه الحالة، لا يجعلوا بيوت الخلاء في وضعها في الجلسة عليها أن تكون مستقبلة للقبلة أو مستدبرة للقبلة، ولكن يجعلها متجهة إلى الشمال إلى الشرق أو إلى الغرب، وهذا أسلم وأدعى لأن يكون بعيدا عن الخلاف الموجود، سواء قلنا بحديث جابر هذا أو بحديث سلمان أو بغيره، فيكون هذا أدعى لطمأنينة النفس. والله تعالى أعلم.